الحمد لله بالأسماء الحسنى والصفات العليا، أحمده سبحانه العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الخالق الرزاق المالك المدبر للعرش وما دونه من الثرى إلى الثريا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق من في الورى، عرف ربه بجلاله وكماله وعظيم خصاله بالجلال، وعرف خلقه بكمالات أسماء الله وجمالات صفاته، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه من الورى وبعد، فأوصيكم بتقوى الله تعالى، فإنه أعظم من يتقى وأكرم من يهاب وأجل من يخاف وأعظم من يرجى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي عباد الله، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث في هذه الخطبة المباركة عن أسماء الله تبارك وتعالى. فبسم الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم اسم في الوجود، وباسمه تبارك وتعالى وحوله وقوته كان الوجود، وباسمه تبارك وتعالى كان الشرع السديد، وباسم الله الرحمن الرحيم افتتح الله كلامه في القرآن المجيد. عباد الله، إن أسماء الله جل في علاه مباركة، أسماؤه جليلة، أسماؤه عظيمة، أسماؤه مكرمة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هو أهل أن يجل فلا يحصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، تعاظم وكثر خيره، له الجلال الباهر والمجد الكامل، ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل، ذو سعة في الجود والفضل، المكرم لأوليائه الذين عرفوا عظمته وكرمه فأحبوه وأنابوا إليه فعبدوه. كون أسماء الله الموصوفة بالجلال والإكرام فلأنها مبنية على العظمة والكبرياء، ولأنها تشتمل على معاني عظيمة، وهي ذات دلالات جليلة تدل على صفات حميدة وأفعال مجيدة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن معاني الدعاء بأسماء الله أن نطلب الغوث من الله فنناديه بها. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، رواه الإمام أحمد والترمذي، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فيا حيف ويا خسارة من يدع الجليل الكريم وينادي المخلوق الضعيف السقيم. أيها المسلمون، إن أسماء الله تعالى كلها مباركة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله كثيرة، والمسمى واحد وهو الله، وكلها تدل على الله، وإن كانت معانيها مختلفة كمبانيها، فأسماء الله تعالى عظيمة معظمة لعظمة الذات المقدسة، وهذه الأسماء لله تعالى، فهو مخصوص بها على وجه الكمال والإطلاق. ومن جمالات أسمائه تبارك وتعالى وجلالات سموها أنها منزهة من كل عيب ونقص، متخيل في الأذهان أو متوهم بالعقول في أقيسة الإنسان. سبح اسم ربك الأعلى، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، تنبيها على علو الله تعالى في نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ودلالة على علو أسمائه تعالى في المعنى والمبنى في الجلال والجمال. فهو جل في علاه العلي، فأسماؤه أعلى الأسماء، وهي كلها منزهة عن كل عيب ونقص. فسبح باسم ربك العظيم، فهو الحق وأسماؤه الحق، فنزهه عن كل عيب، فهو جل في علاه المنزه ذاتا واسما وصفة وفعلا. فسبح باسم ربك العظيم، لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، أي وأنتم خاضعون لعظمة الله، مذكرون متذكرون لجلال أسمائه، كونوا على ذكر لمن ركعتم وعلى ذكر لمن خضعتم. ولهذا كان الواجب عليك يا عبد الله ذكر الله وحده لا شريك له بأسمائه، كما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له وأنت المراد واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فما دام ربنا له هذه الأسماء التي لا يشرك بها أحد، فالواجب التبتل إليه وحده وذكر اسمه وحده جل في علاه على سبيل التعبد والتنسك له، وأن يكون ذكرنا له جل في علاه ليس في وقت دون وقت، بل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صباحا ومساء، وهذا يستغرق الوقت كله ليلا ليله ونهارا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يا عباد الله، لنتأمل عظيم أسمائه تعالى بما جاء في حديث البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء، رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وأسمائه الجليلة ما جاء عنه أنه كان يقول في استفتاح صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه الإمام مسلم. أتدرون ما حب الكلام بعد القرآن إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ففيه الجمع بين الجمال والجلال، بين التعظيم والتنزيه بكل حال، بين العلوم والتعالي، بين العلوم والتعالي عن كل صفات. فلا منزه من العيوب مطلقا إلا هو، ولا ممجد على الإطلاق إلا هو، ولا مبارك إلا هو، ولا مبارك على الإطلاق إلا اسمه، ولا على العلو على الإطلاق إلا له، ولا عظمة فوق عظمته، ولا معبود سواه. وما من معبود سواه إلا وهي أسماء جعلها عابدوهم. أما الله تعالى فأسماؤه جل في علاه أزلية لم يسمه أحد منهم، بل هو المسمى بهذه الأسماء قبل خلق الخلق وقبل إيجاد الموجودات، فهو الحق. وأما ما سواه ومن عداه فهي معبودات بالهوى، كما قال تعالى: أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فأسماء الله أزلية أبدية، وأسماء كل موجود ومعبود سواه فهي مخلوقة ابتدائية. قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تقول لمن يعبد نبيا: كيف تعبده وقد كان من قبل لا يعبده؟ تقول لمن يعبد وليا: كيف تعبده ومن قبل كان لا يعبده؟ وهكذا فكلها معبودات مسميات خلقية إنشائية. أي عباد الله، أسماء الله تعالى واقعة المعنى، عظيمة الوقع، دالة على المعاني العليا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وما من معبود سواه إلا وهو مخلوق مربوب مصور. أما الله تعالى فهو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أسماء الله تعالى عظيمة، وإذا جمع الاسم للاسم زاد الجمال جمالا، وفي أسمائه الاسم الأعظم. قال صلى الله عليه وسلم: الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور من القرآن: في البقرة وآل عمران وطه، رواه ابن ماجه وغيره. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله تعالى ما كان مضافا إلى أسمائه جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. وعجبا كيف يسمي مخلوق نفسه بعبد الرسول أو عبد المسيح أو عبد الحسين. وأسماء الله تعالى لا نعلمها إلا بتعليم الله لنا. قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الحزن: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه الإمام أحمد. إن أسماء الله تعالى التي علمناها في الكتاب والسنة جاوزت 100 قطعة، ولكن من حفظ منها 99 فإنه سينال الجائزة العظيمة حقا بدخوله الجنة يوم القيامة صدقا. فليتعلم الواحد منا هذه الأسماء الجليلة حفظا وليعمل بها واقعا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. أسأل الله جل في علاه أن يفقهنا وإياكم في أسمائه وصفاته وعظمة جلاله وكماله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أي عباد الله، اعلموا أن أسماء الله تبارك وتعالى لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد فيه عدا، ولكن جمع العلماء بعضها، وهذه الأسماء المباركة ينبغي أن ندعو الله بها وأن نستغيث بالله بها وأن نتوسل إلى الله تعالى بها، فنقول يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، وهكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وقال أيضا: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، كما ينبغي سردها فإن سردها ذكر لله تعالى، فهو جل في علاه الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر البارئ الباسط البر البصير الباطن التواب الجبار الجواد الحكيم الحفيظ الحق الحكم الحكيم الحليم الحميد الحي الحي الخالق الخبير الخلاق الديان الرازق الرب الرحمن الرحيم الرزاق الرفيق الرقيب الرؤوف السبوح السلام السميع السيد الستير الشاكر الشكور الشهيد الشافي الصبور الصمد الظاهر العزيز العظيم العفو العليم العلي الغافر الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدير القدوس القريب القهار القوي القيوم القابض الكبير الكريم اللطيف المالك المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحسن المصور المعطي المقتدر المقدم المقيت الملك المليء المؤخر المؤمن المهيمن المولى المنان النصير الهادي الواحد الوارث الواسع الوكر الودود الوكيل الولي الوهاب ذو الجلال والإكرام تبارك ربنا وتعالى. هناك كلمات يخبر بها عن الله تعالى وإن لم تكن أسماء له جل في علاه، كما قال البخاري رحمه الله: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قال: فسمى الله تعالى نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. فينبغي التفريق بين أسمائه وبين ما يخبر عنه به، ومن حلف بأي اسم من أسماء الله تعالى كان حلفه واقعا وصحيحا، ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله، لأن أسماء الله تعالى أزلية وأسماء المخلوقات مخلوقة إنشائية فلا يحلف بالمخلوق. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب بغير أسماء الله حلفت لنك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حفظ أسمائه تبارك وتعالى والعمل بها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها. اللهم فرج عن المهمومين فرجهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المؤمنين عن المهمومين كرمهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المهمومين كرمهم يا رب العالمين. اللهم اشف كربة عن إخواننا في الشام. اللهم ارفع عنهم يا رب العالمين البلاء. اللهم اجعل المحنة عليهم منحة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يدافعون عن كتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بالمعتدين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالفاسقين الفاجرين الذين يقتلون أولياءك يا رب العالمين ويريدون تشتيت شمل المسلمين. اللهم أدم الفتنة وعدتنا. اللهم أدم جمعنا يا رب العالمين. قد أمن علينا وجعلنا